يقول: ما الأعمال المشروعة التي يفعلها الابن لوالديه المتوفين؟ يعني من أعظم الأعمال الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء هذا من أهم الأعمال. ثم ذاك الصدقات، يتصدق وينوي بهذا عن والديه. وكذلك البر، يقول إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، يعني هذا من أبر البر. وذاك عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لقي أعرابيا فنزل عن حماره وأعطاه إياه، ثم نزع جبته وأعطاه إياها، فقال له نافع مولاه: يا أبا عبد الرحمن، إن هؤلاء الأعراب يعني يكفيهم الشيء اليسير يفرحون به، يعني لو معطي بس عمامتك أو بس الجبة يكفي، حمارك والجبة كثير، لا يكفيهم الشيء اليسير، فلماذا أكرمته كل هذا الإكرام؟ قال: إن أباه كان ودا لعمر، إن أباه كان ودا لعمر، فلهذا أكرمته، يقول عبد الله بن عمر. وكذلك من الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها الوالدان على خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه ينتفع بها الوالد، وهي الأعمال الصالحة، كان يحج أو يعتمر ويجعل ثواب ذلك لأبيه أو لأمه، يصلي ركعتين نافلة ويقول: اللهم اجعل ثوابها لأبي أو لأمي، أو يقرأ القرآن كله أو جزءا منه أو صفحة أو آية ويقول: اللهم اجعل ثوابها لأمي أو لأبي، أو يسبح يذكر الله تبارك تسبيحا مثلا 10 تسبيحات 100 أكثر أقل ويقول: اللهم اجعل ثوابها لأمي أو لأبي، أو غير ذلك من الطاعات، ويهدي ثوابها لأمي أو لأبي، كل هذا من البر الذي يقدمه لأبيه وأمه.